أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ إنا جعلناها فتنة للظالمين، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم، إنهم ألفوا آباءهم ضالين، فهم على آثارهم يهرعون. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين، ولقد أرسلنا فيهم منذرين، فانظر كيف كان عاقبة المنذرين، إلا عباد الله المخلصين. لا إله إلا الله. بعدما ذكر عاقبة عباد الله المخلصين وما أكرمهم الله به من أنواع النعيم في الجنة، إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم، قال سبحانه: أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ من يقول إن شجرة الزقوم خير؟ هذا بدهي. أذلك خير أم شجرة الزقوم؟ ذلك خير نزلا، النزل هي الضيافة، فالمؤمنون لهم ضيافة وهي ما أعد الله لأوليائه في الجنة، هذه ضيافتهم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، النزل هو ما يقدم للضيف، قرى الضيف، وللمجرمين الكافرين نزل وهي جهنم، أعاذنا الله وإياكم منها. آمين. أعوذ بالله. أم شجرة الزقوم؟ هذه شجرة الزقوم شجرة كما قال تعالى شجرة تخرج من أصل الجحيم، تنبت في النار، شجرة تنبت في النار. أذلك خير أم شجرة الزقوم؟ إنا جعلناها فتنة للظالمين، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين. كانت ابتلاء، جعلها الله فتنة للظالمين، بما إما ابتلاء لأنهم لما ذكرت لهم الكفار ذكرت لهم قالوا كيف تكون شجرة في النار، فصارت لهم فصار ذكرها وخبرها فتنة لهم وابتلاء لهم. ونظائر هذا كثير، كما قال تعالى في عدة الملائكة الموكلين بالنار: وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. وهذه الشجرة هي الشجرة الملعونة المذكورة في الآية في قوله: والشجرة الملعونة في النار. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة. ما هي الشجرة الملعونة؟ هي شجرة الزقوم هذه البعيدة عن الخير، فهي شجرة طلعها كأنه رؤوس الشياطين. يقول يعني أهل البلاغة أن هذا تشبيه بما هو مستقر في الأذهان. الشياطين صورهم وهيئاتهم أسوأ ما تكون، شياطين، لأن لم يروا الشياطين ولم يروا رؤوسهم، لكن هذا يدل على إنها والعياذ بالله شكل بشع قبيح. نعم، كأنه رؤوس الشياطين، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، طلعها ثمرها، طلعها ثمرها بشكل قبيح، فهي خبيثة سيئة شكلها وطعمها والعياذ بالله. لا نسأل الله لا. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منه البطون، منها البطون فشاربون عليه من الحميم. هذا مطابق لما في هذه الآيات النعيمة، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، أو لا يأكلونها، يعني الجوع الشديد الشديد يجعلهم يأكلون منها ويملؤون منها البطون، لا يسمن ولا يغني من جوع. اللهم سلم سلم، لا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله العافية. يقول هنا ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم، ثم يذكر السبب، سبب هذا الشقاء، إنهم ألفوا آباءهم ضالين، وجدوا آباءهم على طريق الضلال فساروا خلفه، إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون، كما أخبر الله عن الكفرة يعتذرون يقول إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتلون، إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون، ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين، أرسل الله منذرين لكل أمة وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين، هذه عاقبتهم، هو ما قصه الله علينا في هذه الآية، هذه عاقبتهم. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين، أسوأ عاقبة في الدنيا والآخرة، ففي الدنيا الهلاك والدمار والتدمير، وفي الآخرة عذاب النار عذاب السعير، نعوذ بالله من قسوة القلوب، نسأل الله العافية، أعوذ بالله. قال الله فانظر كيف كان عاقبتهم، يعني كانت عاقبتهم أسوأ عاقبة كما عرض في هذه الآية، إلا عباد الله المخلصين، هؤلاء لهم شأن آخر، وقد سبقت عباد الله المخلصين قد أنذروا منذرون، ولكن كانت عاقبتهم أحسن العواقب كما تقدم، إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم. وهنا استثناهم الله من المنذرين الذين كانت عاقبتهم السوء والشقاء السرمدي، فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى ذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم الآيات أذلك خير نزلا أي ذلك النعيم الذي وصفناه لأهل الجنة خير أم العذاب الذي يكون في الجحيم من جميع أصل نعم عيد كلام الشيخ أذلك خير نزلا أي ذلك النعيم الذي وصفناه لأهل الجنة خير أم العذاب الذي يكون في الجحيم من جميع أصناف العذاب أعوذ بالله نعم حميم وغساق وزقوم حميم وغساق وزقوم نعم فأي الطعام مين أولى الطعام الذي وصف في الجنة أم طعام أهل النار وهو شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة أي عذابا ونكالا للظالمين أنفسهم بالكفر والمعاصي هذا قول إنها جعلناها فتنة أي عذاب كما قال تعالى ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون والقول الآخر إنها فتنة يعني ابتلاء لهم ولهذا يعني كذبوا بها كما قال تعالى وما جعلنا الفتنة التي وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة نعم للظالمين أنفسهم بالكفر والمعاصي إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم أي وسطه فهذا مخرجها ومعدنها شر المعادن وأسوأها وشر المغرس يدل على شر الغراس وخسته ولهذا نبهنا الله على شرها بما ذكر أين تنبت به وبما ذكر من صفة ثمرتها وأن طلعها كأنه رؤوس الشياطين فلا تسأل بعد هذا عن طعمها وما تفعل في أجوافهم وبطونهم وليس لهم عنها مندوحة ولا معدل ولهذا أسأل الله العافية أسأل الله نعم ولهذا قال فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون فهذا طعام أهل النار فبئس الطعام طعامهم ثم ذكر شرابهم فقال ثم إن لهم عليها أي على أثر هذا الطعام لشوبا من حميم أي ماء حارا قد تناهى حره كما قال تعالى وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا وكما قال تعالى وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ثم إن مرجعهم أي مآلهم ومقرهم ومأواهم لا إلى الجحيم ليذوقوا من عذابه الشديد وحره العظيم ما ليس عليه مزيد من الشقاء وكأنه قيل ما الذي أوصلهم إلى هذه الدار فقال إنهم ألفوا أي وجدوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون أي يسرعون في الضلال فلم يلتفتوا إلى ما دعتهم إليه الرسل ولا إلى ما حذرتهم عنه الكتب ولا إلى أقوال الناصحين بل عارضوهم بأن قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون ولقد ضل قبلهم أي قبل هؤلاء المخاطبين أكثر الأولين وقليل منهم آمن واهتدى ولقد أرسلنا فيهم منذرين ينذرونهم عن غيهم وضلالهم فانظر كيف كان عاقبة المنذرين كانت عاقبتهم الهلاك والخزي والفضيحة فليحذر هؤلاء أن يستمروا على ضلالهم فيصيبهم مثل ما أصابهم ولما كان المنذرون ليسوا كلهم ضالين بل منهم من آمن وأخلص الدين لله استثناهم الله من الهلاك فقال إلا عباد الله المخلصين أي الذين أخلصهم الله وخصهم برحمته لإخلاصهم فإن عواقبهم صارت حميدة. ثم ذكر نموذجا من عواقب الأمم المكذبين فقال ولقد نادانا نوح إلى هنا يا حبيبي صلى الله عليه نعم بعدك.